أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا عن الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في أحكام الدماء والقصاص يقسم لمن ضربه مات. بين كيفية القسمة، كيف يحذف بقوله يقسم، يعني كيفيتها أن يقسم الوالي ولي المقتول، يقسم بالله الذي لا إله إلا هو لا من ضربه مات من ضربه، يحذف الذي لا إله إلا هو لقد مات من ضربه، هذا هو الذي يبين، أو جرحه، والله ما مات من جرحه، مات أي بتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر في معناه، إنما مات من ضربه أو مات إلا من ضربه أو جرحه، وهذا في شهادة الشاهدين فيما ذكر شهادة. وأما في الشاهد الآتي فسكت عنه لأنه أخر قوله أو بشاهدين، هذا شهود خاطئ، وهذا اللي تقدم ولي الميت والمشروع أو بشاهد بذلك عنه، وسيأتي كيفية القسامة فيه. وأما في المثال الأول وهو ما إذا قال قتلني فلان وشهد عدلاني على قوله قال قتلني فلان، هو ما يراه يموت، وقال لضربني فلان هو اللي قتلني، وشهدوا عليه اثنين وشهد عدلاني على قوله، فيحلفون لقد قتله، يحلفون هذا الصغار يقولون اسلم من ضربه والله ما قتله، يقولون لقد قتله. وأشر المثال الثالث وهو مشتبه على ست مسائل بقوله أو بشاهد واحد بذلك، أي بمعاينة الجرح، ضرب واحد شاهد شد أو الضرب شد الضرب مطلقا أي عند الخطأ، فيحلفون فما يحلف الأولياء 50 يمينا لقد جرحه أو ضربه ولقد مات منه. قال ابن عرفة: ظاهر كلام ابن رشد أو نصه أنهم يحلفون على الجرح والموت عنه في كل يمين من 50، إذا قد جرحه أو ضربه ولقد مات من جرحه ويعود أو ضربه، وظاهر أنهم لا يحلفون قبل 50 يمينا واحدة مكملة للنصاب. وقيل يحلفون أي يحلف واحد منهم يمينا مكملة. وسيأتي ما إذا شهد شاهد على إقرار المقتول بالجرح أو الضرب في قوله أو بإقرار المقتول عمدا، وبها تتم 6 مسائل. وإن ثبت الموت، إن ثبت الموت هذا يحلف كي يثبت الموت خلاص مات، ذكر انزل ما ماتش وقال لهم راه ضربني ما يحبوش، ان ثبت الموت لا قبله لاحتمال حياته، وهذا راجع لجميع صور اللوث، ويحتمل رجوعه لمساله الشاهد. واما التي قبلها فذكر فيها ثبوت الموت بقوله ثم يتاخر الموت، اذ معرفه تاخر الشيء فرع ثبوته. قال او باقرار المقتول عمدا أو بشاهد بإقرار المقتول البالغ بجرح أو بضرب عمدا، أي قال جرحني فلان أو ضربني عمدا، لا أو رحمه، فيكون لوثا، هذا يحلف فيه، يحلف الأولياء معه 50 يمينا، ولا بد من يمين مكملة للنصاب 50 مع الشاهد أولا. وأما لو قال جرحني أو ضربني خطأ فلا يكفي الشاهد الواحد، ولا بد من الشاهدين كما تقدم. ومثل جرحني وضربني قتلني فيكفي الواحد في العمد دون الخطأ. الحاصل أن الشاهدين بالإقرار لوث في العمد والخطأ، وأما الواحد لوث في العمد فقط، وتريد على المصنف بأن هذه التفريقة لم يقل بها أحد، وإنما في المسألة قولان: التوقف على الشاهدين مطلقا في العمد والخطأ، أو الاكتفاء بالشاهد مطلقا. والله كإقراره مع شاهد مطلقا، كإقراره أي بالقتل، وثبت إقراره بشاهدين كما هو عين المثال الأول، مع شاهد معينة القتل مطلقا أي عمدا وخطأ، فهو لوث يحلفه الأولياء معه 50 يمينا، ولم يستغن عن هذا بالمثال الأول، لأنه ربما يتوهم أنه في هذا يثبت الدم أو الدية بغير قسامة. قال: أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد، أو إقرار القاتل في الخطأ فقط، أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بأن قال قتله خطأ بشاهد، أي مع شاهد على معينة القتل خطأ، فلوث، فإن لم يكن إلا مجرد إقراره بالخطأ فغير لوث، ويؤخذ بإقراره وتكون الدية عليه بمنه دون عاقلته كما تقدم. قال: وإن اختلف شاهداه بطل. وإن اختلف شاهداه أي القتل، لأن قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ، أو قال أحدهما قتله بسيف والآخر قالوا بعصا، بطل الدم لتناقض الشاهدين أو الشهادتين، ولا يلزمهما بيان صفة القتل، لكن إن بيناها واختلفا بطل شهادتهما. قال: وكالعدل فقط في معاينة القتل. وأشار المثال الرابع من أمثلة اللوث بقوله: وكالعدل الواحد فقط يشهد في معاينة القتل، أي بمعاينته عمدا أو خطأ، فيقسم الأولياء معه مع هذا العدل، ويستحقون الدم أو الدية، والمرأتان العدلتان كالعدل في هذا وفي سائر ما قلنا، أن شهادة الشاهد فيه لوث، وهذا المثال يفهم من قبله أو بشاهد بذلك مطلقا بالأولى بالأولى. قال: أو رآه يشحط وفي دمه، يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره. وأشار الخامس بقوله: أو رآه العدل الشاهد هذاك المقتول يتشحط يتخبط في الدم، المهملتين أي يتحرك ويضطرب في دمه، والمتهم بالقتل قربه من ساميه، أي المتهم آثاره أي الدم أي أمارة القتل، وشهد العدل بذلك فلوث يحلف 50 يمينا. قال: ووجبت وإن تعدت اللوث. ووجبت القسامة وإن تعدد اللوث، كشهادة عدل بمعينة القتل مع عدلين على قول المقتول: قتلني فلان، فلا يكون تعدده موجبا للقصاص أو الدية بلا قسامة. قال: وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم. وليس منه أي من اللوث وجوده المقتول بقرية قوم، حطوا في القرية تعرفون في قرية قومي، ولو مسلما في قرية كفار، وهذا إذا كان يخالطهم في غيرهم، وإلا كان لوثا يوجب قسامة، كما في قضية عبد الله بن سهل حيث قتل في خيبر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه القسامة ابن عميه حويصة ومحيصة، لأن خيبر ما كان يخالط اليهود فيها غيرهم. قال: أو دارهم. أو دارهم لجواز أن يكون قتله إنسان ورمه فيها ليلوث أهلها، ليلوث أهلها، دير فيهم الشك، ولو شهد أثنان على شخص أنه قتل آخر ودخل في جماعة ولم يعرف، السحليفة هذو كل يدخل يوصل قاعد يحبه كل منها 50 يمينا لتناول التهمة كل فرد منهم والدية عليهم يدخل يوصل يسمى جاب لهم التهمة والدية عليهم بأموالهم إن حلفوا أو نكلوا من غير قسم على أولياء المقتول أو على من نكل دون من حلف إن حلف بعضهم بلا قسامة على الأولياء لأن البينة شهدت بالقتل. وفهم من قوله والدية عليهم أنهما شهدا بالقتل عمدا فلو شهدا بالخطأ لكانت على عواقبهم. والمفهوم اثنان أنه لو شهد واحد لم يكن الحكم كذلك، والحكم أنهم يقسمون 50 يمينا أن واحدا من هؤلاء جمع للخبيص قتله ويستحقون الدية على الجميع. ولم ينفي هذا ما يأتي أن القسمة إنما تكون على واحد تعين لها لأن ذلك بالنسبة للقتل وهذا بالنسبة للدية. قال رحمه الله وإن قصبت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقة، أو إن تجرد عن تدمية أو شاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات. وإن انفصلت بغاة جماعة بغى بعضهم على بعض لأداوة بينهم متقاتلين جماعة متقدمة بعض الله، وإن كانوا تحت طاعة الإمام عن قتلى انفصلت هذه البغاة ضاربون ومات بعضهم من بعد الانفصال ولم يعلم القاتل فهل لا قسم ولا قود فيكون هدر مطلقا سواء قال المقتول قتلني فلان أم لا قام له شاهد من البغاة أم لا، إذ لو كان من غيرهم لكان لوثا بلا خلاف كما في النقل وهو قول الإمام في المدونة، أو لا قسامة ولا قود إن تجرد القتل عن تدمية وعن شاهد. وما لو قال دمي عند فلان أو شهد بالقتل شاهد بالقسامة والقود، وبه فسر ابن القاسم قول الإمام في العتبية أو لا قسامة إن تجرد قوله عن الشاهد فقط فالمجرد قوله قتلني فلان. وكذا إذا لم يكن إلا مجرد قول بالأولى وعليه فلو قام شاهد بمعاينة القتل بين الطائفتين على كل لوث هذا السيد اللي شد خاطي الجماعة اللي متقاتلين لكان لوثا يجب القسامة أو القود، وهو تأويل بعض الأشياخ المدونة تأويلات ثلاثة المذهب الأول ولكن رجح بعضهم الثاني ومفهوم لم يعلم القاتل أنه لو علم ببينة لاقتص منه وهو كذلك. قال وإن تأولوا فهدروا كزاحفة على دافعة. وإن تأولوا جمع طائفتان لأن قال لكل شبهة لأن قام لكل شبهة تقتضي جواز المقاتلة فهدر هنا هذا عندهم دليل وعندهم دليل كما ننظر فضل الله متقاتلين يقولوا لا إله إلا الله ويقولوا لا إله إلا الله فهدر أي في المقتول من كل طائفة هدر. ولو تأول في إحدى الطائفتين فدم متأولة قصاص والأخرى هدر وأولى ظالمة زحفت على غيرها فدفعوا عن أنفسهم فدم الزاحفة هدر ودم الدافع قصاص أي كما أشار له بقوله كزاحفة زحفوا لهم جو طاحين عليهم بقتل ظلما على دافعة عن نفسها. قال وهي 50 يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا. ولما قدم سبب القسامة ذكر تفسيرها بقوله وهي القسامة من البالغ العاقل 50 يمينا متوالية فلا تفرق على أيام أو أوقات بتا يعني قطعا بأن يقول بالله الذي لا إله إلا هو لا من ضربه مات أو لقد قتله واعتمد البيات، اعتمد البيات على ظن قوي، عنده ظن قوي يعتمد، ولا يكفي قوله أظن أو في ظني، وإن أعمى أو غائبا حال القتل، باعتماد كل على اللوث المتقدم بيانه. قال يحلفهما في الخطأ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة على أكثر كسرها، وجبرت اليمين على أكثر كسرها. يحلفها في الخطأ من يرث المقتول، في الخطأ من يرث المقتول من المكلفين، وإن واحدا، فلو كان واحد يحلف 50 يعني أو يستحق، ولو أختا لأم يعني تورث وتوزع على قدر الميراث لأنها سبب في حصوله، فإن لم يوجد إلا واحد أو امرأة في الخطأ حلف الجميع وأخذ حظه من سدوس أو غيره، وسقط ما على الجاني من الدية لتعذر الحالف من بيت المال. ولو جبرت اليمين على أكثر كسرها، وجبرت اليمين إذا وزعت هو 10 ولا 5 توزع اليمين عليهم بيع حفو 50 يمين وزعت على عدد يعني على 50 يمين وحصل كسران أو أكثر على أكثر كسرها، ولو كان صاحبها أقل نصيبا كبنت مع ابن، هذا يحلف 50 يمين بيناتهم، فتحلف 17 يمينا وهو 33، هو يحلف 33 وهي 17، وكأم وزوجة وأخ لأم وعاصب على الزوجة 12 يمينا لأنها تدي لأرواحهم، ونصف، وعلى الأخ للأم 8 وثلث، وعلى الأم 16 وثمن ثاني، فتحلفه 17 لأن كسرها أكثر، ويسقط الكسر الذي على الأخ للأم، وكما يكون من الزوجة والعاصم يمين للتساوي، وإلا بأن تساوت الكسور كثلاث بنين يحلف على كل 16 بداية 16 و16 وثلثان تفضل فعلى الجميع، أي على كل منهم تكميل ما انكسر عليه، فهو كسر لكن يجب يمين كامل. قال ولا يأخذ أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر حصته، ولا يأخذ أحد شيئا من الدية إلا بعدها بعد حلف جميعها ثم بعد حلف الحاضر جميع أيمان القسامة، وكان بعضهم غائبا وصبيا حلف من حضر من غيبته أو الصبي إذا بلغ حصته من أيمان القسامة فقط وأخذ نصيبه من الدية. قال وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة، وإن نكلوا الورثة أو نكل بعض منهم حلف البعض الآخر جميع الأيمان 50 وأخذ حصته فقط والأخرى خلاص، حلفت العاقلة أي عاقلة القاتل يحلف كل منهم يمينا واحدة ولو كثر جدا ما لم يكون أقل من 50، وإلا حلفوا 50 كل واحد ما ينوبه، فإن لم يكن عاقلا حلف الجاني 50 وبرئ، فإن نكل غرم فمن حلف من عاقلة الجاني برئ ولا غرم عليه. قال ومن نكل فحصته على الأظهر، ومن نكل منهم حبش يحلف فحصته فقط من الدية يغرمها للاكلين من وراثة المقتول على الأظهر عند ابن رشد من أقوال 5 وهو راجع لقوله وإن كلوا إلى آخره. قال ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي، ولا يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من الرجلين عصبة من النسب سواء ورثوا أم لا. وأما النساء فلا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه، فإن انفرضنا صار المقتول كمن لا وارث له فترد الأيمان على المدعى عليه. قال وإلا فموالي. وإلا يكون له عصبة نسب فموالي أعلون ذكور اثنان فأكثر لا أسفلون ولا أنثى ولو مولات النعمة إلا دخل لها في العمد. قال وللولي الاستعانة بعصبه. وللولي واحد أو أكثر الاستعانة في القسامة بعصبه، أي عاصب الولي وإن لم يكن عاصب المقتول، كامرأة قتلت ليس لها عاصب غير ابنها وله إخوة من أبيه يستعين بهم أي أو ببعضهم أو يستعين بعمه مثلا فقوله بعاصبه أي جزء عاصبه واحدا أو أكثر، ولا للولي بمعنى على إن كان واحد وللتخيير إن تعدد. قال وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت. وللولي فقط إن استعان بعصبه حلف الأكثر من حصته التي تنوبه بالتوزيع إن لم تزد الأيمان التي يحلفها على نصفها أي الخمسين، فإن زادت على 25 فليس له حلف الأكثر. فلو وجد الولي عاصبا حلف كل 25 ولا يمكن من أكثر، وإن وجد عاصبين أو أكثر وزعت عليهم وله فقط أن يزيد على ما ينوبه إلى 25 ولا يمكن من زائد ولا يمكن من زائد، كما لا يمكن غيره أن يزيد على ما ينوبه بالتوزيع كما أشار له بقوله فقط يريد من نصيب الولي. وأما من حصة مستعان به آخر فله ذلك. قال ووزعت. ووزعت الأيمان على مستحق الدم فإن زادوا على 50 اجتزاء منهم ب50، لأن الزيادة على ذلك خلاف سنة القسامة. قال وتتوزئ باثنين طاعا من أكثر ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره. وش توزئ يعني يكتفوا في حال في جميعها باثنين طاعا من أكثر غير ناكلين ونكول المعين غير معتبر إلا حق له في الدم بخلاف نكول غيره من أولياء الدم فيعتبر، وإذا كانوا في درجة واحدة كبنين أو إخوة ولو بعد في الدرجة عن المقتول كبني عم إذا استوى الدرجة، ولا عبرة بنكول أبعد مع أقرب، فإنك لا بعض من يعتبر وسقط الدم فترد أيمان على المدعى عليهم بالقتل. قال فيحلف كل 50 ومن نكل حبس حتى يحلف ولا استعانة. فيحلف كل منهم 50 يمينا إن تعددوا، لأن كل واحد منهم كل منهم 50 يمينا إن تعددوا لأن كل واحد منهم متهم بالقتل، وإن كان لا يقتل بالقسمة إلا واحد، فإذا كان المتهم واحد حلفها ومن نكل حبس حتى يحلف أو يموت في السجن، ولا استعانة لمن ردت عليه بغيره ولو واحدا، ورجح بعضهم الاستعانة هنا أيضا كالولي. قال وإن أكتب بعض نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية. وإن أكذب بعض أي بعض أولياء الدم نفسه كذب نفسه بعد الحليف كرني أغلطه أو قبله بطل الدم فلا قوة ولا دية ترد إذ أخذت بخلاف عفوه البعض بعد القسامة فللباقي نصيبه من الدية. وأما قبل القسامة فكالتكذيب فلا شيء لغير العفي. قال ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره. ولا ينتظر في القسامة صغير في الأولياء واحد صغير نزل مبلغش ما ينتظره حتى يكبر ويحفظ. ولا ينتظر في القسامة صغير معه كبير مساوي له بالدرجة فيقسم الكبير إذا تعدد أو يستعين بعاصبه ويقتل الجاني إثر القسامة بخلاف المغمى عليه والمبرشم مريض فمريض جنون فينتظران لقرب إفاقتهما إلا أن لا يوجد غيره غير الصغير من ولي ولا معين ويحتمل عرض الضمير عن الكبير وهو أقعد معه أي إلا أن لا يوجد غير الكبير مع الصغير. قال فيحلف الكبير حصته والصغير معه. فيحلف الكبير حصته 25 من الآن وهو معه الصغير والصغير حاضر معه لأنه أرهاب في النفس وحضوره مع الكبير مندوب لا شرط لأن هذا منكر من أصله في المذهب ولا يؤخر حلف الكبير إلى بلوغ الصغير ويحبس المدعى عليه لبلوغ الصبي فيحلف 25 جنينا ويستحق الدم ما لم يعفو فإن مات قبل البلوغ بطل الدم. قال ووجب بها الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد تعين لها. ووجب بها بالقسامة توجب الدية في الخطأ على الوجه المتقدم ووجب بها القود والقتل في العمد من واحد متعلق بالقود تعين لها أي القسامة بتعيين المدعي على جماعة يستوون في العمد مع وجود اللوث يقولون لمن لا من ضربه متى ولا يقولون لا من ضربهم ولا يقتل بها أكثر من واحد ولا غير معين لها. قال ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية. ولما قدم أن القسامة سببها قتل الحر المسلم ذكر حكم مفاهيم ذلك بقوله ومن أقام شاهدا واحدا على جرح خطأ أو عمد فيه شيء مقدر شرعا أو قتل كافر أو عبد عمدا أو خطأ كان القاتل مسلما أو عبدا أو لا أو جنين القته أمه ميتا حلف مقيم الشاهد يمينا واحدة في الجميع وأخذ الدية من الجاني ومراده بالدية المؤدى فيشمل دية الجرح والكافر وقيمة العبد وغرة الجنين فإن كان الجرح عمدا ليس فيه شيء مقدر اختص فيه بالشاهد واليمين كما تقدم. قال وإنك لبرئ الجادح إن حلف وإلا حبس. وإنك للمدعى عن اليمين حبس يحلف مع الشاهد برئ الجارح يعني اللي جرح يبرأ يكون مش مسؤول ومن معه إن حلف المدعى عليه من جارح أو غيره وإلا يحلف غريم ما وجب عليه في جميع الصور إلا في جرح العمد فإنه إنك لفيه حبس فإن طال حبسه عقب وأطلق فعبارته توهم خلاف المراد. ولما قدم أن الجنين كالجرح لا قسمة فيه، ضربها طيح على الجنين لا قسمة فيه، فرع على ذلك بقدر. فلو قالت امرأة حامل دمي وجنيني عند فلان هو اللي ضربني فطيحت الجنين ومات وماتت، ففيها القسمة، لعبت فيها القسمة، لأن قولها لوث الحلف، ولا شيء في الجنين ولو استهل، لأنه إن لم يستهل فهو كالجرح لا قسمة فيه، وإن استهل فهو بمنزلة قولها قتلني فلان، نفس وحدها، وقتل فلان معي، وذلك ملغى ملغى في ذلك ملغى في فلان في فلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وقفنا على البقية.